الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة فاطر. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أيها الإخوة الأكارم، ظاهرة السحاب وظاهرة المطر وظاهرة الرياح وظاهرة إحياء الأرض بعد موتها وظاهرة النبات، هذه كلها أشياء مشاهدة من قبل جميع الناس، ولكن الإيمان لا في مشاهدتها، فكل الناس يرونها، وكل الناس يلاحظونها، وكل الناس يؤمنون أن حياتهم متعلقة عليها، ولكن المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني كأن العقل البشري يصل إلى أن هذا النظام المعجز لا بد له من خالق، لا بد له من مصمم، لا بد من عقل أول، لا بد من خالق عظيم، لا بد من رب كريم، لا بد من مسير حكيم. يأتي الجواب في القرآن بهذا الإنسان: الله الذي فعل هذا كذا وكذا. يعني يا أيها الإنسان، هذا الذي تراه، هذا الذي تعاينه، هذا الذي تتوقف حياتك عليه، أنا أفعله، الله الذي. يعني هذا معنى قول الله عز وجل في هذه الآية وفي كل الآيات المشابهة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، الله الذي أنزل من السماء ماء. كلمة الله الذي فعل كذا وكذا، يعني هذه الظاهرة التي تراها رأي العين، هذه الآية التي يعرفها جميع الناس، لكن المؤمن يرى أن يد الله هي التي تحركها. المؤمن يرى أن الله هو الذي يفعل، أن الله هو الذي تفضل، أن الله هو الذي سير، أن الله هو الذي قدر. فهذا معنى قول الله عز وجل: والله الذي أرسل. الله صاحب الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، جمعت كلها في كلمة الله: علم على الذات، علم على الذات الكاملة. فهذه الأسماء كلها تتلخص في وجود الله، وفي قدرته، وفي وحدانيته، وفي كماله. في أسماء قدرة، في أسماء كمال، في وجوده، وفي قدرته، وفي كماله، وفي وحدانيته. فكل هذه الصفات مجموعة في قول الله عز وجل، أو في اسم الله الأعظم الله، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الكبرى. فهل عرفت من الذي يسير الرياح؟ هل عرفت أيها الإنسان من الذي ينزل الأمطار؟ هل عرفت أيها الإنسان من جعل هذه الأرض تهتز وتربو وتخضر وتزهر؟ الله. نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. يا أيها الإخوة الأكارم، حينما ربنا جل وعلا يسوق لنا في كتابه العزيز بعض الآيات الكونية، ما معنى ذلك؟ ما المراد من ذلك؟ المراد أن يا عبدي إذا أردت أن تعرفني فهذا هو الطريق، إذا أردت أن تعرف عظمتي، إذا أردت أن تعرف قدرتي، إذا أردت أن تعرف تربيتي، إذا أردت أن تعرف علمي، إذا أردت أن تعرف حكمتي، أنت لا تراني ولن تراني، لأن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، ولكن إذا نظرت إلى الكون فإنه أثر من آثاري، تتجلى فيه حكمتي ورحمتي وقدرتي وعلمي وخبرتي ولطفي وقوتي وغناي، كل أسماء الله الحسنى تتمدى في الكون. بل إن بعضهم يقول: ما الكون إلا مظهر من مظاهر الكمال الإلهي. الكون مظهر بأسماء الله الحسنى، التعبير المعاصر الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى لن تراها رأي العين ولكن ترى آثارها. فإذا أردنا أن نؤمن بالله حق الإيمان، إذا أردنا أن نتوصل إلى معرفة الله حق المعرفة، المعرفة التي لا نعصيه بها، المعرفة التي تحملنا على طاعته، هذا هو الطريق. لذلك في آيات أخرى يقول الله عز وجل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني كما لو أنه رسمنا طريق وحيد للطب، فأي طريق آخر؟ لو واحد قرأ المجلات كلها الطبية لن يكون طبيبا. يعني شاءت حكمة الله أن يجعل من خلقه دليلا عليه، شاءت حكمة الله أن يجعل الكون مظهرا لأسمائه. فإذا أردت أن تعرفه فكما قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. من دون خرق عادات، بوضعه الراهن، بوضعه الاعتيادي، هو المعجزة. فأولا هذه الأرض التي نحن عليها شاءت حكمة الله أن تكون كرة، وللشكل الكروي ميزات كثيرة، الخطوط على هذا الشكل لا تنتهي. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض. الخط على جسم الكرة مستمر، تذهب من حيث أتيت تدور. فشاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، وشاءت حكمة الله أن تكون بهذا الحجم، فلو كانت أكبر من هذا الحجم لأصبح وزن الإنسان عليها ثقيلا جدا، ولو كانت أكبر من هذا الحجم لاستحالت الحركة عليها. إذن شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة ذات شكل كروي لميزات كثيرة قدرها الله عز وجل. التكوير يحتاج إلى شكل كروي، يكور الليل على النهار، لو كان الأرض مكعب يأتي النهار فجأة والليل يأتي فجأة، أما هذا اللطف يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لاحظ بعد صلاة الفجر كيف يتداخل الضوء مع الليل، النهار مع الليل، ولاحظ بعد أذان المغرب كيف يتداخل الليل مع النهار. لولا الشكل الكروي لما كان ذلك. إذا شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة وأن يكون حجمها مناسبا، وشاءت حكمة الله أن تكون الأرض فيها قسم يابس، أرض صلبة، وفيها قسم مائع سائل. إذا في بحار وفي يابسة، في خمس قارات وفي بحار، لكن في حكمة رابعة، هو أن نسبة البحار إلى نسبة اليابسة نسبة محكمة. لو كانت المسطحات المائية أقل مما هي عليه لأصبحت الأرض قاحلة جرداء. هذه المسطحات المائية الواسعة التي تزيد عن أربعة أخماس الأرض هي التي تسبب الحياة على الخمس الأخير. إذن كرة بحجم معين وبقوام معين وبتوزيع بين الماء واليابسة معين. في شيء خامس، تداخل اليابسة مع المحيطات أيضا فيها حكمة بالغة. كل المنخفضات يقول لك متمركزة فوق قبرص، يعني هذه الجزيرة تؤدي أهداف كبيرة جدا لطبيعة الطقس والمناخ والأمطار والرياح. هذه الجزر، في جزر بشمال إنجلترا، في جزر في بعض المحيطات، في جزر شرقي إفريقيا، جزر في المتوسط، هذه لها وظيفة كبيرة. إذن فضلا عن وجود اليابسة والماء وعن نسبة الماء إلى اليابسة، توزع اليابسة مع الماء توزع حكيم. هكذا كيف تعرف الله عز وجل؟ من خلال التدقيق في آياته. شيء آخر، الله عز وجل جعل للأرض غلافا غازيا، هواء. هذا الهواء له ميزات كثيرة. أولا، الهواء وسيط لنقل الحرارة، وسيط لنقل البرودة، وسيط لنقل الصوت، ومع ذلك لا يشكل الهواء حاجزا يمنع الرؤية. هواء لطيف، وقد يتجلى اسم اللطيف في الهواء. شيء موجود بيننا وبين كل شخصين، لولا الهواء لما نقل صوتي إليكم. إن رواد الفضاء وهم على سطح القمر كانوا بحاجة إلى جهاز لاسلكي ليستمع بعضهم إلى بعض وهم إلى جنب بعضهم بعض. ما في هواء، إذن ما في صوت. إذن نعمة الله عز وجل أن زود هذه الأرض بغلاف هوائي. هذا الغلاف الهوائي لو كان ثابت والأرض تدور لدمر كل ما على سطح الأرض، لأن سرعة الأرض حول نفسها تزيد عن 1650 كيلومتر في الساعة. ونحن نعرف أشد أنواع الأعاصير تدميرا للمدن بأكملها سرعتها 800. طبعا سرعة 800 للرياح تدمر كل شيء بإذن ربها. فغلاف محيط بالأرض لكنه متحرك معها، هذا من نعمة الله عز وجل. الأرض تدور، لو أنها لا تدور لانعدمت الحياة من عليها بكل بساطة، لأن الأرض كرة، سطح من سطوحها يقابل الشمس، والشمس مسلطة عليها آلاف السنين بل آلاف ملايين السنين، لا بد من أن ترتفع حرارتها إلى درجة مستحيلة، العلماء قدروها ب 350 فوق الصفر، ولا بد من أن تنخفض الحرارة في الطرف المقابل إلى 270 تحت الصفر، الصفر المطلق، تنتهي الحياة. إذا شاءت حكمة الله أن تكون أرضنا كرة، وأن تكون بحجم معين، وأن تكون بقوام معين، وأن يوزع فيها الماء واليابسة توزيعا حكيما، وأن تتداخل اليابسة مع الماء تداخلا حكيما، وأن تغلف بغلاف غازي هو الهواء، وكل صفات اللطف في الهواء. وفوق كل ذلك شاءت حكمة الله عز وجل أن تدور الأرض. يا أيها الإخوة الأكارم، هي أشياء بديهية من مستوى الثانوي. الأرض تدور، لو أنها دارت على محور موازي مستوي دورانها حول الشمس، الشمس هكذا وهي تدور حول الشمس، هذا مستوي دورانها حول الشمس، لو أن الأرض تدور هكذا حول محور يوازي مستوي دورانها حول الشمس، ما الذي يحصل؟ كأنها واقفة. هذه الدورة هكذا تجعل نصف سطحها مقابلا للشمس، ونصفه الآخر، نصفه الآخر بارد عديم الدفء والضوء. إذن لو ما في إله حكيم لدارت هكذا الأرض، ممكن تدور هكذا. طيب لو أنها هكذا المحور عمودي على مستوي الدوران دارت هكذا، الشمس جاءت موازية لكل سطح الأرض، إن عدمت الفصول، ما في فصول، لا في صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف، لو كان المحور أفقي ما استفدنا، الحياة تنتهي. لو المحور عمودي تماما التغت الفصول، انعدم النبات. من الذي صمم أن يكون محور الأرض مائلا هكذا، والشمس من هنا، الكرة مائلة وتدور هكذا. إذا أشعة الشمس تأتي إلى هنا عمودية فيكون الصيف، وتأتي إلى هنا مائلة فيكون الشتاء. فإذا دارت الأرض دورة حول الشمس انعكست الآية، فصارت أشعة الشمس عمودية هنا فيكون الصيف، ومائلة هنا فيكون الشتاء. تصميم من هذا؟ لذلك لي صديق ركب طائرة من شمال أمريكا إلى البرازيل، رأى العجب العجاب. في شمال أمريكا أو في أمريكا الشمالية حيث الصيف الحار والناس على شواطئ البحار ويرتدون الثياب الخفيفة، فلما طارت به الطائرة إلى جنوب الكرة الأرضية رأى العواصف والأعاصير والثلوج في يوم واحد. شمال الأرض صيف وجنوبها شتاء وبالعكس. تصميم من؟ يعني خلق من؟ ترتيب من؟ تنظيم من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرفه فهذا هو الكون يدلك عليه. الآن الليل والنهار، الله عز وجل قال ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف الليل والنهار. يعني الليل يأتي بعد النهار لأنه تدور الأرض هكذا والشمس من هنا، فالنهار الآن هذه الدورة. لو أن الأرض دارت دورة كل 100 ساعة ممكن دورة، لصار النهار 50 ساعة، وأنت لك طاقة محددة. في أثناء النهار تنام وتستيقظ، تنام والنهار قائم. يأتي الليل 50 ساعة، تنام وتستيقظ وتنام والليل قائم. من جعل سرعة دورة الأرض حول نفسها سرعة متناسبة مع طاقة الإنسان؟ الإنسان يعمل 8 ساعات، يأكل ويرتاح 2 أو 3 ساعات، يأتي الليل يسكن فيه، ينام 8 ساعات، يصلي الفجر، يستيقظ تشرق الشمس. هذا التناسب بين قدرة الإنسان وطاقته وبين دورة الأرض حول نفسها. هناك كواكب سيارة تدور دورة في 50 عام، تدور دورة في 2 ساعة، يعني في تنوع شديد جدا في الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية. أما الأرض تدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة. من صمم ذلك؟ الله رب العالمين. شيء آخر، الآن طبعا كل هذا مقدمة لهذه الآية، والله الذي أرسل الرياح. الرياح كيف تتحرك؟ ما دام الأرض تدور بمحور مائل، إذا في منطقة حارة ومنطقة باردة. المناطق الحارة في الأرض في مناطق شمالية باردة وخط الاستواء حار، والجنوبية باردة، وفي صحارى في أعماق القارات، وفي سواحل بحار وفي بحار. ما الذي يحصل؟ أن الهواء كغيره من الأجسام يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. فالهواء في المنطقة الباردة ينكمش، يزداد ضغطه إلى ضغط مرتفع، وفي الأماكن الحارة يتمدد ويتخلخل ويقل ضغطه. ما دام في منطقة في الأرض باردة الهواء فيها كثيف مضغوط ثقيل. أنا مرة في بعض في حج قبل الماضي حينما أقلعت من الطائرة من جدة شعرت أنه إقلاعها بزاوية صغيرة جدا. في دمشق أقلعت هكذا، في جدة هكذا. سألت أحد الطيارين قال لي لأن الهواء ساخن هناك مخلخل لا يحمل الطائرة، تحتاج الطائرة إلى مسافة طويلة جدا كي تقلع وكي تصعد في الهواء. أما في دمشق الحرارة أدنى من جدة، يعني الهواء إذا كان ساخنا يتمدد فيتخلخل فيقل ضغطه إلى ضغط منخفض جوي، وإذا برد الهواء وتكاثف يزداد ضغطه ويثقل وزنه، فحينما تكون في الأرض منطقة باردة هواؤها ثقيل مضغوط، ومنطقة حارة هواؤها خفيف وممدد، ينشأ اختلاف في الضغط، ودائما الشيء المضغوط يهرب إلى المنطقة ذات الضغط الأقل، من هنا تنشأ الرياح. في عنا رياح تأتي من القطب الشمالي إلى خط الاستواء، ورياح تأتي من المناطق الحارة الساحلية إلى المناطق الباردة الداخلية. هذا هو سر تشكل الرياح على سطح الأرض. فمن صمم هذا؟ من جعل الهواء يتمدد؟ من جعل البرودة تجعل الهواء ينكمش؟ الله جل وعلا. إذن هل تعرف أيها الإنسان من صمم شكل الأرض؟ ومن صمم حجمها؟ ومن صمم سطحها؟ ومن وزع الماء فيها؟ ومن وزع القارات؟ ومن وزع الجزر؟ ومن جعلها متداخلة؟ ومن صمم الهواء فوقها؟ ومن صمم دورانها على محور مائل؟ ومن صمم الليل والنهار؟ وصمم الصيف والشتاء والربيع والخريف؟ من صمم كل هذا؟ من جعلها بسرعة مناسبة لطاقة الإنسان؟ الله رب العالمين. فلذلك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. في شيء آخر، هذا الماء سائل في الدرجة الاعتيادية، سائل، إذا بردته في الثلاجة يصبح صلب. من صمم العناصر لها درجة تجمد، درجة انصهار، درجة تبخر؟ كل ما على الأرض بدرجة تكون صلبة، وبدرجة تكون سائلة، وبدرجة تكون غازية، يمكن أن يصهر الحجر البازلتي، يمكن أن يصهر، يمكن أن يجمد الهواء بكتل. الهواء غازي، في عندك هواء سائل مع التبريد والضغط، وفي هواء جامد، قاعدة عامة. طيب، تصميم ربنا عز وجل أن الهواء، أن الماء حينما يسخن يتبخر. طيب، أشعة الشمس مسلطة على مساحات واسعة جدا في الأرض، إذن يحدث ما يسمى بالتبخر. ما هو التبخر؟ التبخر هي علاقة حكيمة صممها الله عز وجل بين الماء والهواء. فالماء إذا تبخر تداخل في الهواء، يقول لك هواء مشبع ببخار الماء، وانت ائتي بإبريق شاي في الشتاء، ضعه على المدفأة، ثم أوقد هذه المدفأة، بعد ساعتين أو ثلاثة يفرغ ماؤه. أين أصبح ماؤه؟ في جو الغرفة. لو عندك جهاز رطوبة ترتفع عندك رطوبة من 35 إلى 40، طبعا في الساحل 90 رطوبة، في الداخل 30، في الغابات 60 أو 65. فمن صمم أن الهواء، أن الماء إذا تبخر حمله الهواء؟ أما في قانون رائع جدا، أنه هذا الهواء كل درجة من درجات حرارة بيحمل كمية ماء معينة. فمثلا هواء في درجة فرضا 50 بيستوعب 20 غرام بخار ماء، لو هبطت درجته مثلا 30 بيتخلى عن قسم من الماء. وهذا هو سر تشكل الأمطار. في المنطقة الحارة يكون الهواء مشبع ببخار الماء، الله عز وجل يسوقه عن طريق الرياح الشديدة، يدفعه إلى منطقة باردة، في هذه المنطقة الباردة يتخلى الهواء عن ذرات الماء التي احتجزها. ومن جعل بخار الماء يختلط مع الهواء ويبدو شفافا؟ في حالات يبدو سحبا، سحب حالة وسط بين الهواء المشبع ببخار الماء وبين الأمطار، قطرات المياه. إذن الله عز وجل هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. بعض العلماء قال الرياح الساخنة تثير بخار الماء، والرياح الباردة تعيد بخار الماء إلى ماء، فالأمطار تتشكل من رياح ساخنة تبخر الماء في البحار، ومن رياح باردة تكثفه في طبقات الجو فيغدو أمطارا. إذن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. انظر إلى شجرة في الشتاء حطب، انظر إلى أرض قاحلة في الشتاء حطب، أرض ميتة ليس فيها شيء، انظر إليها في الربيع اهتزت وربت تصبح الأرض قطعة من الجنة، المروج كلها خضراء. من أين جاءت هذه الأزهار؟ بنفسجية اللون، صفراء اللون، حمراء اللون، موزعة ذات ألوان وأشكال وروائح، أين كان كل هذا؟ انظر إلى الأرض في الشتاء لا شيء فيها، موت مطبق، الأشجار خشب يابس، فإذا هي في الربيع ترتدي حلة قصيبة، الأزهار، البراعم، الأوراق، الثمار، من فعل هذا؟ فقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، يعني بفضل الله عز وجل في هذا العام الأمطار وفيرة، إذا خرجت إلى أي منطقة تجد الأزهار ارتفاع متر أينما ذهبت، الأزهار البرية التي تنبت من تلقاء ذاتها بحسب ما يظنه الناس ارتفاع متر، أين كان كل هذا؟ انظر إلى أرض في الشتاء تراها ميتة، فإذا جاءت الأمطار اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذا خلق الله. قال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. هذه الظاهرة بربكم، ألا ترونها كل عام؟ إلي عايش 30 سنة، حذيف 5 سنوات ما كان مدرك، 25 مرة رأى الأرض يابسة ميتة، الأشجار خشب ميت، جاء الربيع الأشجار ازدهرت والأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الظاهرة يراها أحدنا 40 عاما أو 30 عاما ألا يفكر في الذي خلقها؟ يد من؟ صنع من؟ خلق من؟ الله جل في علاه. إذن فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. أيضا النبات، من الذي يدرك أن هذا الماء وظيفته أن يحل معادن التربة؟ التربة فيها معادن، فيها كالسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها فوسفات، فيها آزوت، فيها قصدير، فيها معروف كل الأسمدة عبارة عن معادن وأشباه معادن، يأتي الماء فيحل هذه المعادن، تأتي هذه الشعريات المتوضعة على أدق الجذور، هذا الجذر الضعيف في رأسه قلنسوة تفرز مادة تذيب الصخر، في بعض الجبال الحراجية ترى الجذور بين الصخور، قد تعجب يا رب هذا الجذر الضعيف الرقيق النبات اللين الغض كيف يدخل بين الصخر؟ لأن الله عز وجل زوده برأس، مو رأس ألماس، لا رأس خولاني لكن في مادة تذيب الصخر، وقد يمتد جذر الشجرة إلى 30 مترا تحت الأرض بحثا عن الماء، فالجذر يمشي وعلى رأس هذا الجذر أشعار ماصة، هم بقى هنا العظمة، شجرة فستق، شجرة لوز، إجاص، تمر فرضا، مشمش، تفاح، عنب، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كل فاكهة لها طعم ولها قوام ولها قشرة معينة ولها شكل معين ولها صفات معينة وتسقى بماء واحد. العظمة أن هذا الجزر الذي لا يعقل يختار من التربة ما يناسب نوع الثمرة التي سوف يحملها شجره، التفاح في حديد، هذه اليخنة فيها فوسفور، هي فيها مواد معينة، أكثر النباتات فيها معادن، معادن طبعا منحلة. طيب من الذي أنبأ هذا الجزر أنه خذ بوتاس، خذ كالسيوم، خذ منغنيز، خذ فوسفات، خذ آزوت، من قال له ذلك؟ أيعقل أن يكون هذا الجزر عاقلا؟ أم أن الله عز وجل هو الذي سير ذلك؟ كل شجرة تأخذ حاجتها من التربة، من المعادن المنحلة في الماء. هذا السائل الذي حلت فيه بعض المعادن يصعد بأوعية، الأوعية مدعمة بألياف حلزونية لئلا يكون نمو الشجرة عرضا دافعا لها لتضييق لمعتها. تلاقي النسغ الصاعد أنابيب مدعمة بألياف حلزونية لئلا تضيق لمعتها عند نمو النبات. تصميم من هذا؟ يصعد هذا السائل إلى الورقة، والورقة والله الذي لا إله إلا هو، قرأت كتابا في النبات فأدهشني مقدمة كتبت في رأسي هذا الموضوع، قال إن أعظم معمل صنعه الإنسان اليوم لا يرقى إلى مستوى الورقة. ما هذه الورقة؟ معمل، معمل قائم بذاته، تأخذ الطاقة من الشمس الفوتونات، وفيها اليخضور، وفيها شلات الحديد، وتأخذ هذا السائل وتصنع منه نسغا نازلا. هذا النسغ سائل وحده يصنع الأوراق الجديدة والأغصان الجديدة والبراعم الجديدة والثمار الجديدة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني هو يفصل بينهم يوم القيامة، هو قرار يصبح ثمرة وتارة يصبح غصنا وتارة يصبح برعما أو جزرا أو قشرة أو لحاء. ما هذا الإعجاز في الخلق أيها الإخوة الأكارم؟ يعني أقرب شيء لنا جسمنا والنبات. أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو، فينا آيات، يعني لو أمضيت كل حياتك ووقفت عند دقائق جسمك لا تنتهي الآيات، وبإمكانك أن تعرف الله من خلال خلقك، وبإمكانك أن تعرف الله من ظاهرة النبات وحدها، من ظاهرة النبات وحدها. لذلك هذه الآية دقيقة جدا، ربنا عز وجل حينما يذكر في القرآن بعض الآيات الكونية إنما يذكرها لتكون منطلقا لنا في تفكيرنا، يعني عناوين موضوعات، هذه عناوين موضوعات ما عليك إلا أن تأخذها وأن تتابع التفكير فيها. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الآية لماذا؟ قال كذلك النشور، يعني أنتم تستعظمون أن يعاد الخلق مرة ثانية، أن تخلق هذه الأجساد البالية في القبور أن يعاد خلقها مرة ثانية. ألا ترى ظاهرة النبات؟ ألا ترى ظاهرة الأمطار والرياح؟ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن ينبت هذه الأجسام من جديد. إذن ربنا عز وجل ساق لنا هذه الآية الكونية لتكون دليلا على إعادة الخلق. قال كذلك النشور، ألا ترى هذه الآيات جلية واضحة بأم عينيك؟ الذي خلق هذا كله قادر على أن يعيد الخلق مرة ثانية. كذلك النشور. الآن ما الذي يمنع الإنسان من أن يؤمن؟ هون بقى في نقطة دقيقة جدا، وهذه النقطة تبين علاقة الآيتين ببعضهما بعضا. الإنسان أحيانا بيكون حصل مركز معين أو دخل معين أو تجارة معينة أو شأن معين أو مكانة معينة، ربما خاف على هذه المكانة وهذا المركز فرفض الحق حفاظا على مركزه. يعني هناك عوامل كثيرة، أشخاص كثيرون يرفضون الدين لا كراهية في الدين ولا لأنهم لم يقتنعوا به، هم قانعون به، ولكن يتوهمون لضعف إيمانهم أنهم إذا تدينوا أو إذا آمنوا أو إذا صلوا أو إذا تابوا أو إذا انضبطوا يخسرون مكانتهم أو مناصبهم أو دنياهم العريضة أو دخلهم الكبير أو مكانتهم في الأرض. فهذا الوهم الخطير ربنا عز وجل بدده في هذه الآية، قال من كان يريد العزة. والإنسان أيها الإخوة كما تعلمون له حاجات أساسية، أول حاجة من حاجاته وجوده، لذلك هو يبحث عن طعامه، والنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. الإنسان قبل كل شيء فم مفتوح ليأكل، فهذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الإنسان بحاجة إلى أن يبقى نوعه، من أجل بقاء جسمه يحتاج إلى الطعام والشراب، ومن أجل بقاء نوعه يحتاج إلى الزواج. فشهوة البطن أو الحاجة إلى الطعام هي رقم واحد، ثانيا الزواج، أكل وتزوج، في عنده حاجة السعادة أن يكون إنسان مهم له شأن. تصور أحيانا شريك يكون أحد الشركاء أقوى من الثاني، فالقوي يذل الضعيف، فأيام الإنسان يحس أن كرامته قد جرحت فينسحب من كل هذه الشركة، ما بيتحمل. يعني أريد أن أقول أن الإنسان في عنده حاجة للطعام والشراب، في عنده حاجة للزواج، في عنده حاجة إلى العزة، إلى أن يشعر بعزته، أن يشعر بكرامته، أن يشعر بقيمته، أن يشعر بشأنه، أن ينتزع إعجاب الناس. هذه حاجة، إما أن توظف في الحق أو في الباطل، إما أن تحقق هذه الحاجة عن طريق الالتزام بالحق وخدمة الخلق، وإما أن تحقق هذه الحاجة عن طريق إيذاء الخلق، هم يخافونك فيعظمونك، أو تحسن إليهم فيحبونك. فكل شهوة أودعها الله في الإنسان وكل حاجة أودعها فيه يمكن أن توظف في الحق وفي الباطل، في الخير وفي الشر. فالإنسان يحب أن يكون ذا شأن وذا مكانة وله قيمة والناس يحبونه. أنت في حاجة أساسية أن يحبك الناس وإلى أن تحب الناس. فإذا توهمت، هنا الموطن، إذا توهمت أيها الإنسان أنك إذا آمنت بالله وأعلنت توبتك له واصطلحت معه واستقمت على أمره وعملت الصالحات، إذا توهمت أن في هذا ضياعا لمكانتك أو تشتيتا لشأنك أو ذهابا لوقارك، فهذا هو عين الجهل. لماذا؟ قال من كان يريد العزة. هذا كلام أقوله لكم بصراحة، الذي يحب الشأن، المكانة، الرفعة، الاحترام، أن ينتزع إعجاب الناس، أن يعظمه الناس، أن يبجلونه، أن يحترمونه، أن ينادونه بأعظم ألقابه، من كان يريد العزة. أنت بحاجة إلى هذه المشاعر، مشاعر التبجيل والتوقير والتعظيم، هي مفطورة بالإنسان. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني لا يمكن لما سوى الله أن يمنحك هذه العزة. لما سوى الله، أي جهة، أي إنسان، أي عظيم، أي غني، أي قوي، أي جهة على وجه الأرض لا يمكن أن تمنحك هذه العزة إلا الله. هنا المشكلة. فقال ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، معروف الحديث، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. كفار قريش لماذا كفروا بمحمد؟ والله الذي لا إله إلا هو، عرفوه رسولا كما يعرفون أبناءهم، هذا الله عز وجل قال، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا كفروا به؟ حفاظا على مكانتهم، حفاظا على زعامتهم، حفاظا على تجارتهم، حفاظا على انصراف الناس لهم. ما الذي حصل فيما بعد؟ هل بقيت لهم هذه المكانة؟ هل بقيت لهم هذه العزة؟ ألم يصرعوا في معارك بدر وأحد والخندق؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهم يا فلان، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يجيبونني. يعني ما الذي هذا التاريخ بين أيدينا؟ ما الذي حصل؟ هؤلاء الذين قاوموا الدعوة وكفروا بها وكذبوا بها، وصفه النبي الكريم وأصحابه حفاظا على مكانتهم، حفاظا على وجاهتهم، حفاظا على تجارتهم، ما الذي حصل؟ خسروا بلدهم وشأنهم. ألم يقف أبو سفيان في باب عمر بن الخطاب ساعات طويلة فلم يؤذن له؟ وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه قال زعيم قريش يقف في بابك ساعات طويلة ولا تأذن لي؟ قال له أنت مثلهما، يعني من أنت أمامهما؟ يعني وأقول لكم الآن، إذا الإنسان توهم أنه في معصية الله قد يرتفع، إذا لم يصلي أفضل من أن يصلي، إذا تظاهر أنه ورع يفقد مركزه، لا، إذا يجب أن يتظاهر أنه لا يحب الدين. إذا توهم الإنسان أنه بترك الدين يملك عزة وكرامة فهذا هو عين الجهل. هذا كلام واضح كالشمس. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. شأنك بين الناس، مكانتك، رفعتك، كرامتك لا تكون إلا بطاعة الله. فإذا أردتها بمعصية الله، اسمعوا قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والله الذي لا إله إلا هو سامع مئات القصص تؤكد هذه الحقيقة، مئات. ومن أسخط الله برضا الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجع وأقرب مما اتقى. فمن كان يريد العزة، يا أخي أنا بدي كون محترم، معك حاجة طبيعية عندك، أنا بحب كرامتي، كرامتي فوق كل شيء، ماشي الحال، هذا طلب مشروع. أنا بحب أحفظ ماء وجهي، كلام طيب. أنا بحب كون كبير في بيتي، يعني إلي مكاني عند أولادي، جيد. أنا بحب كون إلي مكاني بعملي، جيد. هذه المكانة وهذه الرفعة وهذا التوقير وهذا التبجيل وهذا الاحترام لا يكون إلا بطاعة الله. سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. أتحب أن يحبك الناس؟ أحب الله واستقم على أمره. الله عز وجل يجعل قلوب المؤمنين تهفو إليه. فإذا أردت العزة بمعصية الله نفر الناس منك واحتقروك وتحدثوا عنك الأقاويل واخترعوا عنك الأكاذيب وأصبحت سمعتك في الوحل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما قال فلله العزة في كلمة زايدة، عفوا، أساسية، وهي جميعا. العزة كلها من الله، ما في مخلوق في الأرض يملك هذه العزة. جهة إذا أنت مشيت معها تعطيك عزة، الأمور بخواتيمها، الأمور بما تستقر عليه. البطولة أن طبعا الله عز وجل جعل في امتحانات كثيرة، جهات أرضية كثيرة تمنحك العزة الظاهرة ولكن بعد حين يتخلوا عنك. فإذا جاء مرض عضال، فإذا جاءت مصيبة كبيرة، أين أنت؟ فلذلك الإنسان مع الحق موقفه قوي جدا وموقعه قوي، أما مع الباطل يعني هو عرضة لانهيار سريع. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. معنى بقى فلله، أول معنى أنك إذا آمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا وأن الأمر كله بيده وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه بيده الخلق والأمر، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا آمنت بهذا بتحس حالك عزيز، انقطعت علاقتك مع الناس، كل أمرك بيد الله، صحتك بيده، دخلك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، الجيران بيده، إخوانك بيده، من هم دونك بيده، من هم فوقك بيده، أعداؤك بيده، انتهى الأمر. يعني إذا آمنت وحدت طبيعة الإيمان في عزة. نشوف المنافق لماذا في الوحل؟ لأنه يرى أن فلان بيده مصيره، يرضي له خصم فلان، يرضي الثاني، بدل الأولين. ليش كنت عنده مبارح؟ والله أنا مضطر لعنده، ضعف مركزه، لأنه يرى مصيره مع كل هؤلاء، يراهم يرزقونه، يرفعونه، يخفضونه، ينفعونه، يضرونه. حينما تفكر هذا التفكير فأنت ذليل، فأنت في الوحل، بذلت ماء وجهك. لا يمكن لإنسان مؤمن أن ينافق. لماذا ينافق؟ علاقته مع الله، مصيره بيد الله، الله عز وجل هو الرزاق، وهو المحيي وهو المميت، وانتهى الأمر. إذن طبيعة الإيمان بإله، بخالق عظيم ورب حكيم ومسير كبير، وطبيعة إيمان بلا إله إلا الله تمنحك عزة. مؤمن عزيز لا يضطر يتملق، ولا يمدح مدح كاذب، ولا ينافق، ولا يبهلل، ولا يتذلل، ولا يخنع. الخنوع والتذلل والضعف والنفاق والتملق هي صفات المشركين، صفات المنافقين. لذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. في شيء ثاني الآن، أنت حينما تستقيم على أمره تكون عزيز، دخلك كله حلال، معك أدلة. إذا في دخل حرام فأنت تفقد شيء من عزتك. يعني أول ملاحظة، أول تفتيش، أول تلاقي قلبك غلط. ما دام في دخل حرام، ما دام في كذب، ما دام في تدليس، في تزوير، في نفاق، في كذب، في سعر خلبي، في سعر حقيقي، في محضر ضبط شكلي، ما دام في لعب، في خوف، في تذلل، فإذا الإنسان كشف خطأ الآخرين يصير عبيد له. دخلك يا سيدي، من جاي ضعفك؟ من أين جاء تذللك؟ من انحرافك. فمن هو العزيز؟ هو الموحد. من هو العزيز المستقيم؟ لمجرد أن تستقيم فأنت عزيز، لمجرد أن تكون موحدا فأنت عزيز. فالتوحيد يكسب العزة، والاستقامة تكسب العزة. شيء آخر، العمل الصالح يكسب العزة. أما الإنسان بيخدم الناس بحسب أمر الله عز وجل، يخدمهم، يعاونهم، يبذل ما عنده. المؤمن له طبيعة نسموها بالتعبير الحديث استراتيجية، أساس حياته العطاء ليس الأخذ. الكافر الأخذ، امتصاص دماء الناس، أخذ أموالهم بالحق أو بالباطل، استهلاك جهودهم، يعني بده من يخدمه. دائما أهل الدنيا يستهلكون جهود الناس، يستهلكون أموالهم، يعيشون على أنقاضهم. المؤمن عكس ذلك، أساس حياته العطاء. العطاء، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. المؤمن إذا صح التعبير مركب حياته على العطاء، وما دامت حياته مركبة على العطاء محبوب بين الناس، موقر، مبجل، محترم. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليه. شيء طبيعي. فأنت إذا آمنت بالله ووحدته فأنت عزيز، وأنت إذا آمنت بالله ووحدته واستقمت على أمره فأنت عزيز. هلأ إذا واحد ما له مستقيم، سافر لبلد أجنبي، زلت قدمه، صوروا، أخذوا عليه وثيقة، مسكوا مخاونيه. أكثر الأشخاص يؤتون من النساء ومن المال. المؤمن مستقيم محصن من جهة النساء بطاعة الله وغض البصر وعدم الخلوة، ومحصن من جهة المال بكسبه الحلال. مركزه قوي، ما بيضطر يتذلل، يعني كثير في أساليب قذرة جدا في الدول الأجنبية. إذا واحد راح شخص مخلص لوطنه بده يخدم بيعطوه مآزق، إذا ما كان مستقيم بيصوروه بيفرجوه الصور نسخة تانية عندهم خلاص انتهى ما بيقدر يشتغل. من أين جاء تذلله وخنوعه؟ من هذه الصور التي أخذوها عليه. أما المؤمن لا يسمح لأحد أن يدفعه إلى معصية. استقامته في كسب المال وفي علاقاته بالنساء سبب عزته، ما في عنده مشكلة. ما بيشرب، اللي بيشرب حينما يثمل يتكلم أشكال وألوان، يعني كلام غير معقول بيحكي، بيكشف أسرار، بيحكي سقطات، بيحكي مخازي، مغامرات قذرة. في ساعة السكوت بيحكيها كلها، وين بقى مكانته صفية؟ راحت عزته. فمنين تجي العزة؟ تأتي من معرفتك بالله، من التوحيد، لا لا لا إله إلا الله، الله أكبر، الله الغني، وتأتي العزة من طاعة الله عز وجل. في عندك مأخذ؟ ما في حدا أخذ عليك مأخذ، ما لك أسير لواحد معه عليك مأخذ. دخلك حلال، عملك شريف، تعمل في رابعة النهار، تعمل تحت ضوء الشمس والقمر، ما في عندك شيء مخفي، ليلك كنهارك، هيك النبي قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. شوف لاحظ، يأتي الذل من الشرك، ويأتي الذل من النفاق، ويأتي الذل من الكذب ومن التدليس، ويأتي الذل من المعصية، من كسب المال الحرام، من جلسة. إن أنا مرة سمعت قصة إنه واحد زار صديقه، يبدو إنه عن صديقه فيه له أخت، يعني صار في مشكلة، موقف حرج، بيقول إنه تميت سنتين ثلاثة كلما استعرضت هذا الموقف شعرت أنني صغير. أيام الإنسان بيحتقر نفسه، احتقاره لنفسه أشد من تعذيب الناس له. في مواقف مخزية، مواقف قذرة، مواقف دنيئة. فالمؤمن لأنه مستقيم مواقفه كلها مشرفة، ما في عنده مركز ضعف في حياته، ما في حدا بيهدده لأنه مستقيم. أما لو كان له انحرافات، له مداخلات، له أساليب ملتوية مع الناس، دائما هو عرضة للتهديد، وعرضة لانكشاف أمره، وعرضة. أين عزته وكرامته؟ ذهبت. فلذلك عين الكرامة الاستقامة. فلماذا قال الله عز وجل فلله العزة جميعا؟ يعني أنت إذا أمنت بالله كنت عزيزا، وإذا استقمت على أمره كنت عزيزا، وإذا عملت الصالحات أحبك الناس فعظموك فكنت عزيزا، وإذا اتصلت بالله فذقت حلاوة القرب، استغنيت عن مديح الناس لك فكنت عزيزا. إذا الإنسان عنده خواء روحي، عنده جفاف روحي، بيحب أنه يسعد بالناس. الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. لما الإنسان يصل صلة بالله عز وجل يستغني بها عن الناس، يستغني بها عن سقطاتهم، عن عن عن اجتماع، عن اللقاء بهم لقاء ساذجا وسخيفا، لقاءاته كلها مثمرة بالصير. فأنا عم أعطي تحليل دقيق، يعني أنت حينما تؤمن فأنت عزيز. وحدت، لا تخاف لومة لائم، لا تخاف الله لومة لائم، ما بتنافق، ما بتكذب، ما بتدلس، ما بتتملق، ما بتخنع، ما بتخضع. لما استقمت ما عندك مأخذ، رافع الرأس دائما، ممكن تحمل حاجتك بيدك. ما تجي العزة من مركبة، تجي العزة من شرف، من استقامة. قد تكون فقير وتحمل الحاجة بيدك بس أنت رافع رأسك، وقد تكون في أعلى درجات الغنى لكن الدخل مشبوه فأنت ذليل. نعم. إذن الإيمان بالله والاستقامة على أمره والعمل الصالح والاتصال بالله عز وجل يكسبان الإنسان عزة. فمن كان يريد العزة، كلام رب العالمين بشكل واضح جلي بسيط، يا عبادي تحبوا العزة والكرامة والشأن والمكانة. من أيام الإنسان يرد إلى أردل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أيام بيبني عزة موهومة في شبابه على الباطل، فربنا بدفع الثمن باهظ، قد يذله أقرب الناس إليه، قد تذله زوجته. يعني لو فرضنا واحد أصيب بفالج، أول جمعة في عناية فائقة، ثاني جمعة أقل درجة، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، تم 8 سنوات طريح الفراش عم ينظفوه، بعدين بسمعوه كلمات قاسية، الله يخلصنا منك نخلص منك بقى، بسمعوه يا كلمات، الله يخفف عنك ويقوله أقرب الناس له يلي تزوج هالزوجة، أخذ لها البيت، هيك تحكي له إياه. فلما الإنسان يبني عزته على الباطل يدفع الثمن باهظ، أما الإنسان بنى شبابه في طاعة الله خريف عمره متألق دائما يزداد عزة وشأنا وكرامة. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب الكلام الذي فيه دعوة إلى الله، دعوة إلى العمل الصالح، دعوة للاستقامة، تعريف بالله، الكلام الذي تقطف ثماره طيبة. في عنا كلام خبيث، عنا كلام طيب، فكل كلمة طيبة أودت إلى عمل صالح أو إلى معرفة بالله أو إلى طاعة أو إلى إصلاح ذات بين أو إلى نشر الخير، هذا كلام طيب. فالكلام الطيب يصعد إلى الله، لكن الذي يرفعك إلى الله هو عملك الصالح. تكلم ما شئت، تعلموا ما شئتم، فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. الكلم الطيب يصعد إليه، لكن الذي يرفعك إلى الله هو عملك الصالح، ولكل درجات مما عمل. تكلم ما شئت، تفلسف ما شئت، مهما كان الكلام طيبا ومنمقا وعظيما لا قيمة له إلا إذا طبق في الحياة اليومية، ومهما كان الاستماع أديبا ومصغيا ولا همسة لا قيمة لهذا السماع ما لم يكن التطبيق واضحا، لا قيمة لكلامي إن لم أطبقه أنا فيما بيني وبين الله، ولا قيمة لاستماعكم إن لم يترجم إلى عمل. هذا كلام مختصر مفيد، وفروا أوقاتكم. لا المتكلم يفلح عند الله إن لم يطبق، ولا المستمع يفلح إن لم يطبق، يبقى كلام بكلام. إليه يصعد الكلم الطيب، شيء جميل، كلامك طيب، لكن أين التطبيق؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذه المشكلة، أنه يخطط يدبر لإطفاء الحق، يبذل الأموال الطائلة الجهود، ثم يخفق ويعذب. في أيام الإنسان يعمل عمل ليحقق مصلحة، تفوته المصلحة ويعاقب، يعمل عمل ليحقق مصلحة. واحد جاهل بلغه أنه إذا كان ألع أسنانه كلهم يعفى من خدمة إلزامية، أول طبيب، الثاني، الثالث، الرابع، ما حدا رضي إلا واحد رضي، أمله كل أسنانه، فلما فحصوه اعتبروا متحايل على التهرب من الخدمة، عملوا له خدمة مضاعفة، فقد أسنانه كلهم ودفعوا خدمة مضاعفة. تقريبا مثل يعني حاد هذا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد على مكرهم ومكر أولئك هو يبور. لا بيفلح بيدفع الثمن، يعني بيتعذب عذاب شديد ولا يحقق هدفه. هذا هكذا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يخسر كل شيء والمؤمن يربح كل شيء. وخذوا بالكم، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، لا دنيا ولا آخرة. واحد أسس دار سينما وكل تخطيطه أنه يشتغل بشبابه فترة يحصل ثروة طائلة يتمتع فيها طول حياته، يعمل سياحة حول العالم، يسكن ببيت فخم، يأكل مركبة، فأصابه مرض عضال، سرطان في الدم، في مقتبل حياته بعد ما حصل ثروة دخل عليه واحد كان تلميذي سابقا خالدكم، فقال لي كان يبكي بكاء مرا أنه تخطيطه ما تحقق، كسب المعاصي والآثام وعم يتعذر عذاب شديد والأموال لغيره. يعني هي المشكلة، أنه إذا واحد ترك الله عز وجل حياته سلسلة إخفاقات، سلسلة نكبات، سلسلة مصائب، سلسلة فشل أبدا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة، وبالنهاية ومكر أولئك هو يبور. والحمد لله رب العالمين.